وهو الذي وجنات من أعناب والزيتون سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد

السلام علينا القارئ الشيخ محمد اللوسي